بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. في سورة البقرة أيام كل حجرني قيبتي الله سبحانه وتعالى وكذو الرمي الإنفاق في سبيل الله وحبحنت وإلهي جدكي سوح لقبحيه أيام كل حجرني مركوحا سوء أرجني هل مثل يتصالح و الله سبحانه وتعالى او نسيي او مثل كاسنا ذاتك مرائين تا منافقين تا استتصو ذاتك كسافسا او يعني مركي ذاتك استتصو يارنا الله يوم الآخر منا أنا الحساب تقدر سنين وإلهي درتي أنا نبحينيين ذاتكاس مثل كودي تسالقه ذي الله وحونا وصوى الشيغي قف أمليي ميل نقحا وعيد كرسارا تهيري إن ما ركتي هدي أو بيرتو إن أيو حقصوى دلانيان وبير إمارة مرأي وصوى إمارة وقصوى بحيان قف أمليي أو كلبه لمديان ومركو سيدا يالي روب وين انتو كود اي عرضي يوحي ابوركي او وطيب بناك بجي مركو سيدا قفكاس او وحلقان اصفى بحي يوصل الله اكتيسي وحاجر اوصل كلاحين وحطوابو كيه ليو مجلتو مدل كي كوبات يتصالح كوبات كاس ايو اها او درسي نحالي مدل كاللبادو ايضا تصالح اللبادو تصالح اللبادو سيدا عن حالي بسوى شيقني وذلك إلهي درتي سبحانه وتعالى وحديبه ابتغاء مرضات الله أي وحب حيان المن والأذان كمد بجيان الرياء استطسن وحوء مب حيان نوع سلاسة قصد كوذو وحوي الله جليء وكرى بالنغذي وحديبان ذلك صدق ذو مقبولة وأنا مضاعفة هو لول بالله أرنتاس أيان أركينا مثل كسداسو الله جيدا ومثل الذين هو حال كودي ينفقون بحين أيو أموالهم حوله ذديب أيو ومركي ذيب أيانا ابتغاء مرضات الله الله راضي أهان شهيسا طلب كيد أي طلب أيان رضاهاس وبحين يدرتي ابتغاء مرضات الله رضاها إلهي الله ينكرى ذي النقضو سببتت أي حولها نديبيان وتثبيتا أي تصديقا رمين أو الله إن رميسيهين ومن أنفسهم نفتو لحق كأهاتي وحديبيو مركا تثبيتا يعني علماء بمعنى تصديقا أي كفسرايا يعني كلو كفسران فاستثبيتا أي يقينا تدمار تربي قوة يقينيي شيئا أي بحين أيان الثوابين أي كهل أيان قرن أيو سداس نولي إلى هذا ومثلا عبد الله بن عباس بمعنى سلبذات يعني تصديقا ويقينا عبد الله بن عباس كوفة سريو كتابوا كوفة سريو وتثبيتا من أنفسهم أي احتسابا من أنفسهم أجر قرشو أو الله إيك أجر دونان أيان تردد بأبحنا أيان ومركا وحي لم يتهي يعني ما ركتي يعني حديث كي نبي عليه الصلاة والسلام ويري من صام رمضان إيمانا واحتسابا تاسو كلب إلا معنى تهيويا مركا احتساب أجر ويديسشو أو الله إي سؤالان أيان تردد بأبحنا أيان ذكاس مثل كوذي حال كوذو كمثل جنة كمثل زارع جنة دي مثل كسيدة حلقة سوى مرني يعني مثل كهدان اسكم مبتديس النسيليس أنك دقناي إضافة لنا سوق درنوي كمثل زارع حبة جنة بير من بيرتي أو كلو أبورتي حركي بول لمديهاي أما إنا نرهنو يعني كمثل جنة النسيلي لأنو دينون رهنو يعني مثل إنفاقهم نفقدوا أو مثل نفقتهم نفقد يوح بحنت أي بحنيان نفقد تسالحه وحويان كمثل جنة دير أو كلمي لم يتهي لبدا وتان حالك سو هذا الني أو آيات دي مارك أنو قصو هذا الني مثل الذين ينفقون أموالا في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة أيها كسر شيقني مرك وحي لم يديهين يعني قف كاس وحي لم يديهين قف بير أبو رقي أو كلو لم يديهين بير تاسو يعني الجنة وحالها هو البستان بير توين أيها اللي يرى هذا بستان كلو يقان وبيرها وأوين ويا بير تاسو وليبا بربوة مير تاكسين أكوتا الله مير سرعيسو مارك كوتا الله ويا الربوة وحال إلى هذا المكان المرتفع ارتفاعا يسيرا يعني ارتفاع وآد سريه سرين آد أما نول آد سريه ما ونول حوضا سريه ونول كدكا عنا أهين أي بير تاسو كوتا الله بير تاسو أصابها أو كدأي أو أصيبي وابل روك فربضا أو أصيبي الوابل وحان رمارتي المطر الشديد المطر الكثير هي اللي هذا روك فرح بضن ويا روك وين أو كدأي تاس أو كلا أيو مثل كود لم يديهاي أو مركاتي فآتت يعني أي أخرجت بحسي صوصارتي بيرتي وكلها مرهي لصوصارتي يعني بيرتاس مرك الروكا وين وكسو داي مرهي دبي صوصارتي ضعفين لبالله أيو صوصارتي ضعفين مرك الليهي وبالنسبة إلى غيرها من الجنان بيرها كلا مرك الله إيغو ماشا بيرها كلا هل سبول أو كسو صارو لبالله أيو حلمين بي صوصاري سا بيرتا يعني كلك مرتفع فيها لي. فإن لم يصيبها خدي أو ننكدئين بارتي وابل روب وين هدو ننكدئين ويسان روب وين أصيب فطل يعني ما أرتوح أصيبي وطل وين فطل با أصيبي يعني وحلوجة فطل يكفيها إمير طل وحل لهذا يعني المطر الخفيفة لنا روك يركع هي طل اللوجة ضحاكو كرمركو فسري وحولي الرذات روك يرير كاه مارت طشق اللي يرادو اما مارت طلق آكر هذين واسكم يدوي حطونا الروب وين كد إن حتى او الروب فرد او كد آهي وكف لي حبيس وصاريسا ناشب بيراحة كرمركو الروب نوك كؤهو سيا روب كطلق مركو كد وين وحسن ساري كريني ين وحبيس وصاريسا بيرتا سيويا حطب مثل كان تصالها عن دكاس مؤمنين تا إلهي درتي وحب حيه حال كودة يعني أجل كودة سيدة أو مضاعف ويهي وحول لم يديها يقف بير مكان سري كتها لا بيرتي لأن نقولك مركو مرتفع يهي بالي لهذا المكان المرتفع مركو يهي وحو كسر ريا يعني وحو كقيمة بدن يهي نقولك بيرا هو سيء وقدك كويا له وحكا وناك بدن بيرت حوقا سر ريا سيقولك سر ريا لقى أبوره وحايا الوحي ليهين روك هو كتير بدية أدب روك هو دا سلا أصدقك هو صحيح ودين تن روك هو كبدية ندى اللبات الرحذي أو أي مارتي أمور كان أو باهنا وحك حجابة يلا ماركو هديس قد كجرتو هدعك تبوري إن حجابا مارت قيدوا وين حجابا روحك سابعكرو دبايشي أي أباهنا أي كبحلاي وحكو رستاقي ياهي مجرو وكسلا درتين يعني وحويان ويكقي ما بدنتهي بيرت قدك كوتا الله سيدا درتي بيرها يعني ما رتا ايضا عن لبتك اهين وحي سو ساريسا مركو روك كدو لبلاب كيد بي سو ساريسا خلا بعد حدين روبي حتى او كدو انا لبا قربه وانفع عيسايا وحي سو ساريسا ويا مركا سيدا بيرتا سي او بركة بدنتهي فثوابتيسي أجريسنا مضاعف أويها يؤبرك بذنيها سلاسة اللوجي ذا فآتت أكلها يعني فآتت أي فأخرجته مرك الروبك بذن أكده فآتت أكلها مريخ يلي صوصارتي مرك الأكل وحلوجي ذا الثمر الذي يؤكل لنا مرح الله عنه ثمارت وح الله عنه مرح الله عنه أي أكل كل إله ذاويا ولذلك يعني عاصم هي ابن عامر هي حمزة كسائي وقراء كمله وحي كافك اللي قده حمزة ملك اللي سوى قده كافك اللي لقده كما سنها طبعا آخر نينو فآتت أكلها لإله أكلها لإله سلاسة آخريا أما قراءة نافع هي ابن كثير أبو عمر كاف كوي الريبة ووحى الأخرية فآتت أكلها أي الأخرية مرك هذا أكلها ترى هذا هذا أكلها ترى هذا واسكو معنى هو مريه أم بلوجي هذا ويا لا بقرا أنا ولا بقرا أم تواتر قرن سويا فإن لم يصبها هدوس كدئن وابن الرب وين هدوس كدئن فطل روك تحتيها أي يكفيها مثل كفلنا أو يحكس وصار يسدوك كل لنا يسو كابا كفلا ويا والله ألي بصير أليه أرك يوي بما تعملون وحد سمين إيسان وحد عمل في نؤويه الله كورقضاء والله بصير بما تعمل بما تعمل والله بما تعملون بصير وحد أرك إيسان ربي سبحانه وتعالى وأرك ياي وكورقضاء عمل في ندتك مؤمنين تأهاي معنى وحد لو جيدا مرنا عملك مؤمن كان مرنا مخساري مرنا مخلاك سمي بل الله با أقبلي وأفر بذن ياي ومضاعف وقدقا وأبرك يا قفر بابا عمل كيسا حد بصيدة وعمل كيسيه بورب وقبركين يا وحبرك هذا كيرينا وإخلاص كوي إلهي درتي وقفك حديبه أي مارة بركة سكينتي ويا أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وعناب تجري من تحتها الأنهار مثل كيس الدحادنا وكنوي تساليه الدحاد يعني قف كان وحوب حنا يا حوله إيسا الله درتي وأب حنا يا الله درادي أي حوله وديبيا لكن مركو بحيو وحو الراعيا وحلبه وعمل كيسا صدق هذا برينا يوم أي الراعيا يوم المن والأذى وكمديا إنه أما يعني كوجل الذي استقف يرى سائساس من كوجل إنه لبا كلمات قف يضر ضر وجيست أو كذا كذا جيو يوحنا ميدا بوصنايا نيا كان مثل كيسو وكاس ويا فرلا سلو جيدا ويا مركا مثل لسمي وحوي وحو رب كبيري نين وييلا ودأ جوغو المير يرنا له ومركا بيرتي ايوسو بحضي مركي بيرتا سيئنا يمركا انتل الربينا دبين او دب وضطا انتو قوتي من نار وضطا اي قمتو امر كدكتي بيرتي سباب ايسي مركا وحاسكو مدر سمي دأبي واسوكو قفوين هو انا تعبان كري الميه او يري يره صغار اهونا ولي انا تعب كي يكسب انا هيري كري حوله وطافي او فقر او ليمي حالكا سوكلو لم نقنعي مركا دي صدقاء هذا المن والأداء الرائسو وتكدب الجيسو اما وحن عمل كاداس برياء تكدب الجيسو نوعو دونا محمد قدي نوعو سوكلة مالنتي اقبب باحدة بطني وقيامها أها بان وحبك ذلينين ووح أجري إتواب الله أكاسينا أين أنجل نويا حيا لقف كان ويل لماذا مكو يهي أولاد يريرنا أولي يهي آد بأقوبة البدن يهي مارت وحو هلو إلمي أقوكس مارت كو إرزاقه أو سيستو آد بأقوبة عنا وانا وهي واضحين ويا مارت حال كيسو سلاس ولمي بيه أي ود مجعل يهي أحدكم إذنك متكين مجعل هي يعني مدون ياوي الود وحال الى هذا الود وحال الى هذا الحب للشيء مع تمنيه شيء او اجعش هي هذا هو اللي التمني هي مارت الرجل بدا كقبه هذا شيء جعلاته بالى هذا ودي بس ذا سالى هذا اي ود مجعل هي احدكم اذن كمد اذن كمده ان تكون اني احاط له احد كافي جنة اي بستان بير وين إنه هو أهاته مجعليا بير تاسو من نخيل تمرأة وأعمال عنب أه تمرتاس إي عنب كاسو تجري أي سعوتو من تحتها أي من تحت أشجارها جيلها فوستو ذا أي سعبان الأنهار ورياش أي سعبان وقلوا المارك يعني بير أن بي الآن حينينه بيه هذه وراب كذيها يستوي له قف كاسين أوليه فيها بير تدحلي ذا من كل الثمرات مركزت كل قد حقه ذا أو نوع كهيس نوع كست أمرها بحضورك كبعنا أي دحلي ذو تاي لكن ثمراتي كلا ما مقعادي وحالا مقعادي وكلية يعني النخيل والعناب النخل والعنب لا بد على الشيء بك علماء وحيليهين ويعني وخص هذين بالذكر وحكل الله صار مقعيف الله شيء لشرفهما يعني إنه كشرف بديهين بحي الوحيلين لأنهما من أنفس ما يكون في البستان خيالها بيرها وحلو أبو ارتكو وقلنا في هو ناقب أي كم دي كأبوه ناقب بدن تمرتي عينك كم الأهوية فوعده لآله أترى بدن تاي مركز لها قلت با مقعيه هذا الله شاقي مريه كلام عنا لشيقين مقعيه هذا نوع كستقى مره إليهين أي بارتاس أي كب حيا وأصابه وليب أوقفك بارت إسكالها أو أصيبي الكبار دا أي أصيبتي وين أو أصيبي دا وين يعني قفوا أيها الأوية وأصابه الكبر يعني الدأوي مارت كبر السن بأصيبي ويان وأصابه الكبر يعني وقف مارتي دأني سؤال أولي ناتيو أنا محفكس بنكرين نوي وله أسلنا أوليه ذرية عرور أوليه عرور تاسو ضعفاء قوة تاكدرنا يعني صغار أو يريرا وأنا محفكس بنكرين نويان لا قدرة لهم على الكسب ما هو أن يكررون شقيستان وحكس بغا أسقهم بيحكسوا بيا هرتاس أسقوا وعيالة المبنى أي يريريهين بارت عينب كاس يتمرتا يمرها كل الدول أي كبح حيان بيبو اسكبح في القليان أو هيستو قد كين مجعله أركاس إنه هو أهاتوية وكل كاس فأصابها بارتي أو أصيبي إعصار يعني دبيشة تلولية اللي يرى هذا يأصيبتي إعصارك يعني واحد اللي يرى هذا مركي علماء التعريفين يال الريح الشديدة الهبوب التي تهب من الأرض إلى السماء كالعمود يعني مارك الدبيشة مركي سعوط ساكرة له وريضته وعرض إيه مارك انتقى دقشنك سيدا هو ريضته هذا نعرف أبو ديراته تاسا واحد اللي يرى هذا إعصارك تاسا اللوجي ذاوية مركب الصمالقة التلولية الويلة كاسو كلا يعني مارت او اصيبي فيه الدبيشة تحدي لنا وكسو بيهي نار الدب وكسو بيهي دب وضعتها كل يد ما مركب اي يعني دب كاس دبيشي وضعت اي اصيبتنا فاحترقت اي قبتي بيرتي او اي بابا اي امر نقص مريح اي وحيو لن اي بابا اي قفكين نوع عاسو كلا ان اي او احاتو مجعليهي وما يوي قفنا مجعلة سنة درتي عمل كاقي صدق هذا هديئة وحبريه سنة المن والأذى أو كلاتة أتكلم جيسا يعني بيرتا سنة دبك أو بابي بعمل كاقي صدق هذا يأجر يدو بابي إليسا ويا صاصة اللوجي ذا كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون سيد الإمام البخاري في صحيحه وكورنا علي بن عباس رضي الله عنهما وحولي عمر بن الخطاب أي وحويري يعني عبد الله بن عباس وحولي قال عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب وحويري يوما لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا أصدق أصحاب النبي قال الله أبلي عمر وقت وأمير المؤمنين كأها أي وحويري في من ترون هذه الآية نزلت يا دوار كيسان ayadan in kusoo dhigtiyaad u arkaysan fakkada u arkaysan in ayadan kusoo dhigtay markaas saxaabadu waxay yiraahdeen yaan Allahu aalamaydahan ayadan wakhri ayadu waxaadku man tahay lahu janna ayu akhri Allahu aalamaydahan umar markaa Allahu aalam yiraahdeen wuxuu xaraaqay aad uga carar markaas wuxuu ku yiri quluu na'lamu aw la na'lam إلهي إنه أغنيه وأغنيه لكن إذنك إنا أغتيين إنا أدن أغين من نقانه إيوان نقانه إله هذا الله بلاس بتكوت ده مركي هذلك إنت إلهدين أي عبد الله بن عباس هذا هو حويري في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين أنا نفسي دحبان كجيرا وأن هذا دحبان ترين سنة ويعني وكخجيلا حقا إنه شاكتبه كخجيلا إياه مركاسو يري نفسي دحبان كجيرا معنى أن قلبي كجيرا وآيد هذا مركاسو عمر كويري يا ابن أخي قل ولا تحقر نفسك بحبو يري ولا لك إنا كيسيو نفسي هذا حقيرنا شاكو حق قلبي هذا كجيرا لكو هذا مركاسو حق كويري عبد الله بن عباس باوحو يري ضربت مثلا لعمري أيضا تسأل بي سميسي عمل بين أسا ميسي بني فكاس عمر حويل وأي عمل عمل كي سميسي وام حي بني أيضا عمل كي تسألها كبكتي وام حي فكاس عبد الله بن عباس العليو يري ضربت مثلا لعمل لعمل بني عمل أسا ميسي عمر فكاس هذا الكؤسي وضع حكويري وحي مثل أسا ميسي لرجل غني يعمل بطاعة الله ثم يبعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله يعني وحوليها تصالح أيضا ليس ميسي من غني أفو حول له وطاع الإله كشك عمل صلاح طاع الإله سمي ما كسو طاعي سمي بشيطان إله كسو دري سبحانه وتعالى شيطان كما كسو دري بشيطان كوسواسيي مركاسو طاعي كوريكتي ومعاصي الليني معاصي بو سميهي الى عمل كيسي او بابا او ابر او كنغضو مركا يعني نفقدي ويتهي ايدني او تسالي ساعشر سيقنوي لكن حديث كاسو حوت المامية انا يبا نفقد كعام سنتهي عمل خير كستو طفق او سميستو سو او سمينا يو هدي عمل كخير كاها او كتبو معاصي او كمدلا إنه عماشي يسي خير كأهيد بربورة يسو إبر نقونا يسو وبورة يو أيو معركي وقدري شنية مركة خير كستو وقفكو السمايو حضو الشركة دمريو إيو معاصي خير كادي يعني معركة ببو قارسين ياويا كذلك سلاس أوكالي أي كما بيّن يعني مثل ذلك البياني عدين تأو رب سبحانه وتعالى وأحكامتي سئي أوامرتي سئي نواهيدي سئي أمتاشي تصالح ونوع دي بو يبين الله الله عدينا يا منك إذن عدينا يا